أيها المهرون توقع لا تحوم حول الخيام واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبله تعثر في فضل اللجام وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين وحسين وحسين وحسين وحسين وإمامي ما تضامي وحسين مرق المهر وجيعا منه الصهيل يخبر النسوان أن سبط في البوغى جديل ودم المنحر جار خاضب الجسم يسيل نابعا من ثغرة النار كما تنبع عين خرج مذ سمعت زينب إعوال الجواب تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد ما دريت ما دريت أن أخاها غافر في بطن ودم المنحر جار خاضبا للمنكب وحسين وحسين وحسين وغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم وعلى أوجهها من كثرة اللطم كلهم وحقيق بعد كسف شمس أن تمد النجوم يتسابقنا إلى موضع ما خر وحسين وحسين وحسين وحسين وإذا فجر الطاهر يهمر الأوداج منه بالحسام الباتر فتساقطن عليه بفؤاد طائر صارخات قائلات خلي يا شمرو خلي يا شمرو خلي يا شمرو الحسين تقول انا سمعت يون وتقربت لي على التل الزينب زينب وتسمع واحد على ارض يصيح اه وحق جدي تفطرت كبدي من سمعت هلونا زينب شنو قالت هذا لسان حاله قول انا سمعت يون وتقربت له شلون شفتي زينب قالت اني لقيت الولي متوسدي انا مو جرح واحد وداوي انا شفت 1900 جرح بي جاوبها الحسين جاوبها شنو قال اسمع اسمع يقل قل كل جرح بعضاي عوفي جرح البدلال عيني شعلة تقول جيتك يا بعد عمري وحياتي وتعثر قمت من مستحاتي أخاف من أقع تقع عباتي بعد اش صار على زينب دعني أسفل رجلي أمد يدي أشربه قطرة من الماء ما رحم مولاتكم زينب وش اللي صار عليه والله دفع زينب وسل السيف بيده والله بيده وتربع فوق صدره وحزوري والله عزل راسه عزل راسه وغدت ظلمه ورعيده اي والله عزل راسه وغدت ظلمه ورعيده الامر والمرجع إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون ورد عن سيد الشهداء الحسين عليه السلام من أحبنا نفعه الله بحبنا ولو كان أسيرا في الديلام صلى على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل اللهم صل وسلم على محمد وعلى حديثنا هذه الليلة هو وقفة على اسم الحسين وكنيته الشريف. وقبل أن نقف على اسم الحسين عليه السلام وكنيته الشريفة، نقف على هذه الرواية الواردة عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الرواية الحسين عليه السلام يبين لنا آثار منفعة حبهم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: من أحبنا نفعه الله بحبنا ولو كان أسيرا في الديلم. الديلم هي منطقة جبلية في شمال إيران. لو افترضنا أن إنسان أسر صار أسيرا، يعني أخذ من قبل الأعداء، أعداء الإسلام، وصار أسيرا عندهم في أبعد الأماكن كالديلم مثلا، في ذلك المكان البعيد، في تلك الظروف القاسية المؤلمة، آثار منفعة حبهم تظهر حتى في تلك الظروف. من هنا كان واجبا على الإنسان أن يسأل نفسه: كيف يزيد رصيد محبته تجاههم عليهم السلام؟ من طرق زيادة رصيد المحبة هو أن يزداد الإنسان معرفة بهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ازداد الإنسان معرفة بشيء زاد تعلقه القلبي بذلك الشيء وتوجهه القلبي إليه. من هنا نريد أن نطبق هذا الأمر، أن نتعرف على الحسين عليه السلام أكثر من خلال الوقوف على اسمه الشريف وعلى كنيته الشريف. الوقفة الأولى على اسم الحسين عليه السلام. ما هو معنى اسم الحسين؟ كلمة حسين وكلمة حسين لم تعرفا قبل ولادة الحسنين عليهما السلام. في الجاهلية ما كان أكو اسم حسن، لا، عرف هذان الاسمان بولادة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه. كلمة حسين تصغير اسم حسن. العرب عندهم طريقة يصغروا الأسماء، وعندهم أغراض من تصغير الأسماء. إذا يصغروا الأسماء عندهم أغراض من أغراض تصغير الأسماء عندهم إظهار المحبة. فبدل أن يقول الولد لولده يا ابني يقول له يا بني. ليش؟ حتى يظهر المحبة والشفقة عليه. فإذا سمع الرجل العربي أن هذا الأب نادى ولده بيا بني، فهم يريد أن يظهر محبته لولده، لأن كلمة بني تصغير لإبني. وتارة لا لإظهار المحبة، تارة لإظهار التعظيم. فالعرب مثلا عندهم عقولة لتعظيم البطل، يقولون بطيل يطعن بالرمح. إذا سمعوا العبارة هذه، العرب إذا سمعوا العبارة فهموا أن هذا البطل ليس كأي بطل، هذا بطل عظيم. ولذلك قال المتكلم بطيل. أهل الفصاحة والبلاغة يفهمون هذا الفهم. فتصغير كلمة حسن إلى حسين، تصغير هذا الاسم، إما أن يكون بداعي التحبيب، الله يريد أن يظهر محبته بالحسين عليه السلام، أو لا، لإظهار عظمة الحسين عليه السلام. هذا أصل هالكلمة. معنى هالكلمة شنو؟ معنى كلمة حسين مشتمل على معنيين رئيسيين. المعنى الأول الحسن، كلمة حسين مشتقة من الحسن. الحسن شنو معنى؟ كل ما هو ضد القبح، كل شيء ضد القبح، يناقض القبح، يقولوا عنه حسن. لما نقول أن الله سبحانه وتعالى سمى الحسين بحسين، يعني معنى كلمة حسين منطبق على أبي عبد الله، وهذا الفرق بين تسمية التسمية الإلهية والتسمية البشرية. شنو الفرق بين لما واحد يسمي ولده بحسن وبين لما الله سبحانه وتعالى يسمي الإمام الحسن بحسن؟ الفرق أن الله لا يسمي أحدا باسم إلا عن علم، يسمي هذا بحسن، سمى الإمام الحسن بحسن لعلمه بأن الحسن معنى هذا الاسم منطبق على أبي محمد صلوات الله عليه وسلم. سمى الزهراء بفاطمة لعلمه بأن معنى كلمة فاطمة منطبق على الزهراء عليه السلام. سمى الحسين بحسين لعلمه بأن معنى كلمة حسين منطبق على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهو يعلم أن الحسن متجسد في الحسين، سماه بحسين لأن الحسن متجسد في أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. من أمثلة الحسن اللي متجسد في الحسين بكل درجاته وبكل مصادقه، الحسن الظاهري للحسين. الحسين عليه السلام كان معروفا بالجمال الهاشمي، حسين كان معروف بالجمال، لذلك كانوا إذا أرادوا أن يتذكروا جمال رسول الله نظروا إلى جمال الحسين، وإذا أرادوا أن يتذكروا بياض نحر رسول الله وجبين رسول الله نظروا إلى نحر الحسين وجبين. ابن شهراشوب ينقل هذه الرواية: كان الناس إذا جلسوا في المكان المظلم اهتدوا إلى الحسين بنور وجهه ونحره. يعني إذا جلس إذا كان المظلم شلون يعرف الحسين موجود؟ إذا رأوا بياض نحره ووجهه. فإذا أول معنى من معاني كلمة حسين الحسن، ومعنى الحسن بمصاديقه من مصاديق الحسن التي الحسين الحسن الظاهر، هذا المعنى الأول لحسين. المعنى الثاني الإحسان، حسين مشتقة من الإحسان. هذا من وين نلحظه؟ نلحظه من رواية توسل آدم عليه السلام لما طلب من الله أن يعلمه توسل، فقال له: قل يا محمود بحق محمد صلى الله عليه وآله، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. فتلاحظ هالرواية قاعد الله سبحانه وتعالى يشتق من أسمائه أسماءهم عليهم السلام، فاشتق من قديم الإحسان الحسين. فالحسين خلق الإحسان تجسد فيه. شنو معنى الإحسان؟ لما نقول الإحسان تجسد في الحسين عليه السلام، مش معنى إحسان. الإحسان له معنيان رئيسيان. المعنى الأول للإحسان الإنعام قبل السؤال. لما واحد ينعم قبل ما يسأل المحتاج نقول عنه إحسان. وبعد الإنعام بالأفضل، ترى واحد يقدر يتصدق بعشرة، ترى واحد يقدر يتصدق بمئة وبعشرة وما يضر لو دفع مئة فيتصدق بالمئة، هذا إحسان. ليش؟ لأنه إنعام بالأفضل. الحسين عليه السلام هل معنيين تجسدوا فيه صلوات الله وسلامه عليه؟ خل أذكر لك الشاهد اللي يجمع بين هالمعنيين. ينقل أن رجلا من أصحاب الحسين عليه السلام أصيب بالحمى، سمع الحسين أن هذا الرجل محموم ما يطلع، فقصد الحسين إلى داره. شوف الرواية تأمل، يقول الراوي: فمنذ دخل الحسين من باب الدار طارت الحمى من الرجل. فقال الرجل: أشهد أن الحمى تهرب منكم. فقال الحسين عليه السلام: والله ما خلق الله شيئا إلا أمره بطاعتنا. لاحظ هالرواية هذه فيها يتجسد خلق الإحسان. الحسين عليه السلام كان بمقدورة أنه لما سمع هذا من رجل من أصحابه مريض يدعو له بالشفاء وهو في داره، أو يبعث له بطبيب، أو يبعث له بدواء. لا، الحسين أنعم بالأفضل، أنعم بأن يزول هذا المرض عن هذا الرجل تماما. فهذا إحسان، لأنه إنعام بالأفضل. الحسين أيضا أنعم قبل السؤال، ما انتظر هذا الرجل يطلب منه الزيارة أو يطلب منه الدعاء أو يطلب منه أي شيء، أنعم قبل السؤال، فهذا إحسان الحسين. عندنا وقفة ونختم الكلام بها، وهي حول كنية الحسين عليه السلام. الحسين يكنى بأبي عبد الله، ومن المعروف أن الرجل يكنى بأكبر أسماء، بأكبر أولاده، باسم أكبر أولاده. لكن الحسين عليه السلام أكبر أولاده لا يسمى بعبد الله، صح لا ولا؟ أكبر أولاد الحسين هو علي بن الحسين الأكبر، ثم زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن لماذا كني الحسين بأبي عبد الله؟ الجواب أن الكنية تقسم إلى قسمين: كنية حقيقية وكنية مجازية. الكنية الحقيقية هي هذه المتعارفة عند الناس، واحد عنده ولد أكبر أو الأكبر اسمه محمد يقولوا له أبو محمد، هذه كنية حقيقية. وتارة كنية مجازية، قد هذا الرجل ما عنده أولاد أو ما عنده إلا بنات، أو عنده أولاد لكن أكبر أولاده مو اسمه محمد، ومع ذلك كانوا أبي محمد العرب. ليش؟ من باب التعظيم، من باب إظهار عظمة هالرجل وجلالة قدره، يسموه بهالكنية. هذا معروف في كنى الأئمة عليهم السلام، يكنون الحسن بأبي محمد، يكنون الكاظم بأبي الحسن، عن أكبر أولادهم لا، ليس اسمه محمد وليس حسن. ليش؟ قالوا من باب التعظيم. بعض العلماء قال كنية الحسين بأبي عبد الله هم هالشكل من باب التعظيم، بعضهم قال هذه كنية تكشف عن مقام للحسين عليه السلام. مش هالمقام؟ قالوا هالكنية هذه يسموها كنية تكوينية. مش هالكنية التكوينية بعد؟ قالوا ناظرة إلى معنى كلمة أب في اللغة. وش معنى كلمة أب في اللغة؟ أصل هالكلمة شنو معناها؟ أصل وجود الشيء، أصل وجود الشيء يقولوا له أب. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي: يا علي أنا وأنت أبوا. هذه الأمة، إيش معنى هالعبارة؟ مناظر للأبوة بالمعنى المتعارف، يعني أنا وأنت من أصول وجود هذه الأمة. هذه الأمة ما وجدت إلا ببركة وجودنا. قالوا هذه الكنية ناظرة لها المعنى، أبو عبد الله يعني أصل من أصول وجود كل عبد من عبيد الله هو وجود الحسين صلوات الله، فهو من أصحاب الكساء ومن علل الوجود الذين وجد الخلق ببركة وجودهم صلوات الله وسلامه. ولهذا نقول للحسين فضل على كل واحد منا. الحسين له فضل على أعناقنا جميعا، من جهة أن سببا من أسباب وجودنا هو وجود الحسين عليه السلام، ومن جهة أن هذا الدين وصل إلينا هكذا ببركات دماء الحسين عليه السلام. ببركات دم الحسين ترى وصل إلينا هالدين. لولا دماؤه الزاكية لطمست معالم الإسلام، لطمست معالم الدين. لذلك كل ما نقدم للحسين ترى قليل، كل ما نقدم للحسين ترى قليل، وقليل تتلف في رزء الحسين. شوف علماء سيرتهم ذكر الحسين في كل مناسبة، ليش؟ قولوا لأن الحسين له حق في أعناقنا. الشيخ الحائري مؤسس حوزة قوم قبل كل درس لازم يخلي ناعين على الحسين، لا يسألوه ليش شيخنا تخلي كل وكل قبل كل درس واحد ينعى؟ قال لولا الحسين لما درسنا ولما درست. ترى هالحوزات وهالعلوم وهالمعارف ترى ما انتشرت إلا ببركات الحسين. السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه قبل كل صلاة يتوجه إلى كربلاء ويسلم ويصيح السلام عليك يا أبا عبد الله. اسألوا ليش تسلم قبل كل صلاة؟ ليش؟ قال لولا الحسين لما صلينا، لولا الحسين لما وصلت إلينا هذه الصلاة، لما وصل إلينا هذا الدين. حسين قدم كل شيء لنا، شيء كل شيء قدم الأنصار، وقدم إخوته، وقدم حتى فلذة كبد عبد الله الرضيع، رضيع قدم الحسين، حتى ظل واقفا على قائم سيف وحيدا فريدا ينادي كل واحد باسمه: أخي عباس، بني أكبر، ابن أخي قاسم، حبيبي حبيب زهير برير، ما لي أناديكم فلا تجيبون؟ أنيام فأوقظكم، أم مرضى فأداويكم؟ أم حالت مودتكم عني؟ أم صرعكم ريب المنون؟ يا عباس، يا عباس، انهض يا ليث الحريبة واركب حصانك وبالعجل الما يجيب. يأس منهم رجع إلى خيمته وإذا زينب واقفة على باب الخيمة تشوف أخوها راجع وحيد فريد. تقول الرواية صارت تسأل عن أسماء القتلى: آخر واحد سئلت عنك كافلها أبو فاضل. صارت تسأل عن أسماء القتلى: شوفك حسين رجعت وحيد، أين ابن أخيك القاسم؟ أين ابنك الأكبر؟ راحوا الشباب يا زينب، راحوا كلهم أبناء عبد الله بن جعفر، يعني أولاد زينب، عظم الله لك الأجر في أبنائك. وين حبيبك حبيب؟ وين برير؟ وين زهير؟ كل الأنصار راحوا يا زينب. قالت: أين كفيلي أبو الفضل؟ وين الكافي؟ لا تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الزنون والعلم يما وقع والراس مفضوخ بعض. قالت: إن أيس أجل عباس لنا ما يعود، قوم نمشي نعالج، قال المعالج ما يفي. قول اني رايح العباس اقل له، والله اقل له، اقل له: نومك يا ابو فاضل مو محله. ليش زينب يا ترضى يسلبني خوله؟ عظم الله أجوركم. قال أخي زينب علي بعبد الله الرضيع تودع من أتت له بعبد الله الرضيع وقد دلع لسانه من شدة العطش. قالت له أخي أبا عبد الله ما ضرك لو طلبت لهذا الطفل قطرة من الماء. تقول الرواية وضع الحسين الرضيع تحت رذائه وأقبل إلى الأعداء وصاح يا قوم قتلتم شبابي قتلتم شيوخي ولم يبق لي إلا هذا الرضيع فإن عاش لا يضركم وإن مات ظلمتم بدمه فخذوه واسقوه. اختلفوا في أمره قسم يقول اسقوه قطرة من الماء قسم يقول لا تبقوا من أهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا. صاحب نزاع أينك يا حرملة اقطع نزاع القوم بماذا يا أمير أسقي طفل الحسين ماء؟ قال لا ولكن ضع سهما في كبد قوسك وارمي به طفل الحسين. المعذرة منكم شيعة أقرأ لكم مصيبة الرضيع وهالمصيبة عظيمة عظيمة على قلب صاحب الزمان السيد الحل يوم ألف قصيدة الله يا هام الشريعة شاف إمامك صاحب الزمان ومن وصل السيد إلى هالبيت ورضيعه بدم الوريد مضرجون. صاحب الزمان قال له قف قف يا سيد لا تكمل على هالبيت هذا. رجع حرملة إلى خيمته أخذ سهمل سقاه السم حتى قذفت فوضع السهم في كبد قوسه ثم أقبل ونادى يا حسين أين الطفل الذي استسقيتنا له؟ فرفع الحسين الرضيع بان بياض نحره فرماه حرملة بسهم المسموم فتنشب في نحره. أحس الطفل بحرارة السموم شق القماط بيديه تعلق بعنق والديه وفاضت روحه تلقى تلقى حسين دم الطفل بيده إش حال الينجتي بحجره ولاده شال وترس جفه من وريده وذب للسما وللقاع ما خار. رجع إلى المخيمات وإذا سكينة واقفة على باب الخيمة هي شافت أبوها طالع بالرضيع يبكي ومن رجع شيعي من رجع الحسين سكينة ما سمعت صوت أخوها تتحمل تتحمل مصيبة سكينة والحسين. التفتت إلى والدها قالت له أبا أبا أسقيت أخي ماء وأتيتني بفاضل الماء فعلي به فلقد تفطرت كبدي. تقول الرواية ما تكلم الحسين وضع الرضيع في حجر سكينة كان مغطى برداء من كشفت سكينة الرداء وإذا بالرضيع حز من الوريد إلى الوريد. حج الطفل يا ابن بحو ولا راقب وشرف جد ولا ابو قطرة امي ما سقو. هالرضيع بعد شي عنده ام ترى وهالام هذه ما عندها الا هالرضيع بس الرضيع عندها من ساعة سمعت ولادها ذبحوه ايش قالت ايش قالت. يلا اقرا لك البيت هذا يلي عندك حاجه من الرضيع، وترى الرضيع باب حوائج. شنو لسان حال الرباب؟ تقول يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي، والله يا غالي انا برضاك سهرت الليالي، والله انا بس هاي ما كانت ببالي. تقول اقسبي المقد والمقد عظم الله اجوركم. ثم امر اخته زين بان تجمع النساء والاطفال في خيمة واحدة، وقال لهم استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حافظكم ومنجيكم من شر الأعداء وسيعوضكم بأنواع الكرامة. زرر عليهم الأزرار، خرج من الخيمة ثم صار ينادي في وراء المخيم: أخي عباس ابن أخي قاسم بني أكبر، وإذا المخدر زينب جاية، ما الذي تريد يا أخي؟ قال أريد من يقدم لي جواد منيتي. تدري ايش قالت المخدرة؟ قالت ألا آتيك بقي يا أخي. وراحت المخدرة وصارت تسحب الجواد من شكائمه، ثم قالت يا حسين قفلي هني. وين راحت زينب؟ رجعت إلى خيمتها، أخرجت ملابس أمها الزهراء، لبست ملابس الزهراء، أقبلت تمشي كمشية فاطمة. من شاف الحسين من بعيد صرخ ونادى: وفاطمة! ما أدري شو تذكر الحسين من شاف هالثياب هذه، يمكن تذكر ذاك المسمار وذاك الضلع المكسور، ولهذا صرخ: وفاطمة! أخي أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها عن صدره ونحره، قبلته في صدره، قبلته في نحره، قبلته في جبينه. قال لها يا زينب: أما الصدر فهو موضع حوافر الخيول، وأما الجبين فهو موضع حجر أبي الحتوف، وأما النخ فهو موضع سيف شبيه. انت أمي وانت بويا وانت جد وعيلتي، واندعين بعجل يا اختي حان موعد ذبحتي. قعدي قبالي يا مهجد فاطمه وظنوت علي، وخلي عيوني يا زينب من عيونك تمتلي. بذكر أيام الطفولة وياك يا باقي هلي، من قبل ما يوقع قلب السهم يفري مهجتي. ايش عندك من ذكريات أبو علي؟ يقول تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرات، تذكرين أمنا يا زينب ضلوع مكسرات، طبرت المحراب وش سوت بابونا حيدرا، جبد اخونا الحسن كيف بالسم تفطرا. اليوم تشوف الشمر سيف يفري رقبتي، وذع اخته زينب الوداع الأخير. ثم انقلب إلى الميدان، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، قتل منكم مقتلة العظيمة. وإذا بابن سعد يقول: آذى ابن قتال العرب، هذا ابن الأنزع البطين، لو تركتموه هكذا لأفناكم عن آخركم، ويحكم احملوا عليه وحسينا. فذارت الصفوف واحتشدت الألوف، لا تبخل على الحسين بصرخة، صح ونادي وحسينا. وغريبا أثخنوه بالجراحات، وقف ليستريح قليلا، وإذا بأبي الحتوف بحجر محرف رمى به نحو الحسين فصك جبينا. أخرج منديلا يمسح الدم، امتلأ المنديل دما، رفع طرف ثوبه بان بياض قلبه، وإذا بحرملة بسهم مثلث مسموم ذي ثلاث شعب رمى به نحو الحسين وحسينا. فتنشب في قلبه، أراد أن ينتزعه من أمامه ما استطاع، مد يديه من وراء ظهره صار يئن فما انتزعه إلا بثلثي قلبه، خر على الأرض لكنه سقط على وجه حسين صار يئن من ينتدب للحسين ويريحنا من أنينه؟ قال شمر أنا يا أمير، فانتعل بنعل من حديد. يا شمر يا شمر تدري أنا سبط النبي وعانيته، يا شمر تدري أنا سبط النبي، جيب لي الشبد مفتته وحسين وشهيدا وعطشانا. يا شمر قلبي تفطر بالظمأ ولفح الهجير، جلد ما عندي ولا ظل من رجال نصير، وين جدي وين حيدر ما يشوفوني عفير، ما يثور الحسن لحظيدة ويعاين حالته وحسينا. وغريبا وعطشانا صاحبي لك حمول ولا رجال، لحس نحرك بالظمى وتموت مذوق الزلال، واحرق خيامك وسل هالحراير والاطفال، والله لخلي هالحريم بهالفيافي مشتته وحسينا. وغريبا وذبيحا وقام عن صدره وجبه والقلب على الذرة، وجلس متربع على ظهره وظل هبره هبره وداجه هبره وداجه، وزينب تجر حسره وتنظره هبره وداجه، وزينب تجر حسره وتنظره، تصيح ركني يا ماصوني الرزايا هدته وحسين. وغريبا وشهيدا نادته نادته، يا شمر شيل السيف عن باقي هذا شمامة الهادي وفاطمة وين أولي وعقب أخويا حسين معي، وين أولي وعقب أخويا حسين معي، والرجس ما راكب الله وظل يأبر رقبته، عزل راسه من القفة والكون ضج بزلزلة، شالق بعالي قناته وما جوادي كربلة، شالق بعالي قناته وما جوادي كربلة، وكعبة الأحزان فر باليتامى معولة تصيح ركني يا مصوني الرزايا هدته وحسينا وغريبا وذبيحا وعطشان تشم حسين. ختام العشرة لا تحرم نفسك من الدمعة، تخجل من الدمعة، إذا عندك حاجة ترى هذا وقت قضاء الحوائج، توجه توجه للحسين تشم حسين وتقلب بجرحة ولن الشمر يوكسها برمح تقومي لا أذبح جفاف وخلي قبطول الدهر تذكر تقل له يا خايب خل اخويا حسين ساعه اسدر له ومذل الموت باعه ما هو شمامه الحلوه اطباعه تخلي براح روح حسين تظهر الم منادي وحسين فاطم لو خلت الحسين مجدد قد ما تعطش.